naya dunya li madam habibi li law ataa جلس في الجمرة علمني فكيتكم شفت وزعني يطاروا في لمحة فارقي وفرقة وحذر بي الأفكام سافر سافر وبرضي مفتكره أنا الألم عليه سفر بحبه والفؤاد أدر فؤادي مجرح الآلام فرقتنا وبنار الفرقة حرقتنا يلد لو تاني جمعتنا نيات أوان والأحلام يا دنيا ليه ما دام حبيبي اللي لو أدعو